فإذا كان الإنسان عنده خبرة ودربة بألفاظ أهل العلم وأساليبهم وله خبرة أيضا بالنظر في الكتب وتصحيحها يعني لا شك أنه قد لا يخفى عليه مثل هذا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.